الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الثانية التي تضمنت أربع وصايا، من هذه الوصايا المحكمات: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا أيها الأوصياء، أيها الناس، مال من مات أبوه وهو صغير دون سن البلوغ إلا بالحال والخصلة التي هي أحسن من تثمير ماله وتنميته بالطرق المأمونة، أو كان ذلك بالمخالطة كما لو كان الولي أو الوصي فقيرا فإنه يأكل بالمعروف، وإن تخالطوهم يعني في طعامهم وشرابهم فإخوانكم، وهكذا حتى يبلغ أشده وهو سن البلوغ مع حسن التصرف في المال، كما قال الله عز وجل: وابتلوا أي واختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح سن البلوغ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيكون ذلك باجتماع أمرين: البلوغ، كذلك أيضا حسن التصرف في المال. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أوفوا، تمموا وكملوا الكيل والوزن بالعدل الذي يكون به تمام الوفاء، وإذا بذلتم جهدكم في ذلك فلا حرج عليكم فيما قد يقع من نقص غير مقصود، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم فتحروا في قولكم العدل، وكذلك في أحكامكم وشهاداتكم ونحو ذلك. ولو كان ذا قربى، ولو كان المقول فيه أو الذي تعلق به القول من ذوي القرابة منكم، وبعهد الله أوفوا، أوفوا بما كان من عهد لله تبارك وتعالى، التزام بشريعته، ويدخل في ذلك أيضا النذور، وكل عهد بين العبد وربه، وقد يدخل فيه العهود مع الناس، ذلكم المتلو عليكم من الأحكام وصاكم به ربكم رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم لعلكم تذكرون، يحصل لكم التذكر. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من المعاني والهدايات: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا كما سبق نهي، والنهي للتحريم، وهذا التركيب للا الناهية مع الفعل المضارع يكون للعموم، يعني لا تقربوا مال اليتيم، أي يتيم، فذلك يتوجه إلى الأشخاص الأفراد والأحوال في أي حال كان، وكذلك أيضا الأزمنة وكذلك الأمكنة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لاحظ، هذا هذه الوصية تتعلق بلون من الناس، وهو هذا الصغير الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، فهو ضعيف وعاجز لا يستطيع أن يثمر ماله، بل لا يستطيع أن يحفظه لضعف قدراته وإمكاناته وقواه العقلية والبدنية، فيمكن أن يبتز ويمكن أن يؤخذ ماله علانية، ويمكن أن يؤخذ بطرق أخرى، وهذا الولد قد يضحك فرحا مسرورا في الوقت الذي يؤكل فيه ماله ويعبث به. فلما كان هذا بهذه المثابة في المجتمع يمكن أن يضيع، يمكن أن يتعرض له كل آسر وكاسر من ذوي النفوس الضعيفة والأطماع، جاء هذا التحذير: ولا تقربوا مال اليتيم. ألاحظ هنا صار النهي عن القربان، مثل ولا تقربوا الفواحش، لكن في قتل النفوس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهذه أمور خلاف الفطرة تأباها النفوس، لكن الذي فيه طمع فإنه جاء النهي عن قربانه. ولا تقربوا مال اليتيم. فإذا كان هذا النهي عن مجرد أن يقترب منه فذلك أبلغ من النهي عن أكله مباشرة. لكن في الوعيد إن الذين يأكلون، ما قال الذين يقتربون أو يقربون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هو لا يجوز للإنسان أن يأكل أموال الناس عموما. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن لما كان هذا بهذه المثابة من الضعف ولا يستطيع أن يحمي ماله جاء هذا التشديد في حقه، وهذا يدل على عناية الشارع ورعايته للضعفاء في المجتمع، ويدل على سعة رحمته، فلا يضيع هؤلاء ولا يكون اليتامى عرضة لذوي الأطماع والنفوس الضعيفة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم عرفنا أنه من مات أبوه وهو دون البلوغ، وأبوه هو الذي يحوطه، وهو الذي يثمر ماله، وهو الذي ينتصر له، وهو الذي يحميه، ولذلك لم يكن من ماتت أمه يتيما، لأن الأم ليست هي التي تكتسب، الذي يكتسب هو الأب الذي يدير ويدبر ويحمي، هو الأب وليست الأم. ولكن لما كان الطائر الذي يطعمه أبوه وأمه، قيل إن من مات أحد أبويه فهو يتيم، يعني من الطير. هكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. على كل حال، إلا بالتي هي أحسن، يعني الخلة أو الخصلة التي هي أحسن، يعني ما فيه صلاحه وتثميره بحفظ أصوله وتثمير الفروع. ولاحظ هنا أنه قال إلا بالتي هي أحسن، ما قال إلا بالحسن، وإنما قال بالتي هي أحسن، وذلك من الناحيتين، من الجهتين الدنيوية والشرعية. فإذا كان هناك مثلا بالتي هي أحسن في الأمور الدنيوية، هناك مساهمتان نوعان من الاتجار بمال اليتيم، هذا يأتي بأرباح أكثر وهذا يأتي بأرباح أقل، فإنه يقصد الذي يأتي بالأرباح الأكثر. لكن لو كان يحمل مخاطرة أعظم، يعني الربح الكثير، فإنه يلجأ إلى الربح القليل الذي تؤمن معه الخسارة ولو كان التثمير قليلا. وكذلك من الناحية الشرعية، فإنه إن وجد مال أو تثمير يكون معه محرم كالربا أو شبهة أو بطريق حلال ولكنه أقل، فإنه يلجأ إلى الطريق الحلال ولو كان قليلا. ثم أيضا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا يدل على عناية الشارع باليتيم، ومن ثم فإنه لا يلي مال اليتيم من كان ضعيفا، سواء كان ذلك الضعف ضعف في العقل والتفكير، أو كان هذا الضعف في قدرات هذا الإنسان واعتلاله ومرضه، أو كان ذلك بسبب ضعف الوازع الديني، يعني إنسان يعلم أنه ضعيف وأنه يمكن أن يسطو على مال اليتيم، فهذا لا يقترب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إني أراك رجلا ضعيفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا تولين على اثنين، أو قال: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يراعى، والعلماء تكلموا على مثل هذه الولايات التي لها مقتضيات ومتطلبات، وقد تضيع بسببها حقوق ونحو ذلك. لهذا يقول ابن الصلاح: واحذر من الواوات أربعة فهن من الخطوب، عفوا، فهن من الحتوف: واو الوصية، والوكالة، والوديعة، والوقوف. يعني هذه الكلمات اللي تبدأ بحرف الواو الأربع، فهن من الحتوف: الوصية، والوكالة، والوديعة، والوقوف، الوقف. فهذه شأنها عظيم، ليست هي فرص لأخذ المال بطرق صريحة أو بطرق خفية. فهنا: ولا تقربوا مال اليتيم. فكل سبيل يوصل إلى أخذ مال اليتيم والاستحواذ عليه أو تنقص مال اليتيم فهو محرم. وإنما يحل لمن كان فقيرا أن يأكل بالمعروف، وكذلك أيضا من كان مخالطا له بطعامه، كما قال الله: وإن تخالطوهم فإخوانكم، فيصنعون الطعام، يقدر اليتيم طعاما يناسبه ولأهل بيته من طعامهم هم إن لم يكونوا فقراء. فقد يدخل على هؤلاء شيء من هذا الطعام ويختلط، فليس عليهم في ذلك حرج، والله يعلم المصلح من المفسد، لا يخفى عليه شيء من ذلك، يعلم من قصده الإصلاح وحفظ مال اليتيم والتثمير له ومن لا يبالي. والآيات التي جاء فيها التعبير عن ذلك بالأكل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما عبر به بحسب الغالب، وإلا فكل نوع من السطو والاستحواذ على مال اليتيم بأي طريق كان فالحكم واحد، ولكن لما كان غالب طلب الناس للمال من أجل الأكل عبر به، ولا لو أنه أحرق مال اليتيم أو أتلفه بأنواع من اللهو أو بعلاج أو أتلفه بالسفر أو نحو ذلك فهذا داخل في أكله، والله تعالى أعلم. وكذلك في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إذا بلغ الأشد وصل إلى سن البلوغ ويحسن التصرف في المال فليس معناه أنه يجوز للإنسان أن يقرب ماله بغير التي هي أحسن، وإنما يعطى له هذا المال ليتولى تثميره وحيطته بنفسه فينتهي بذلك الحجر. فهذا يدل على أن اليتيم الصغير الذي لم يصل إلى سن الرشد أو الأشد أنه محجور عليه، ولو أنه بلغ ولكنه لا يحسن التصرف في المال فإنه لا يعطى له المال. ولهذا قال الله في سورة النساء وابتلوا، يعني اختبروا اليتامى، تعطيه قليلا من المال ثم تنظر كيف يتصرف فيه، فإن أحسن التصرف يدفع إليه المال ويشهد عليه لئلا يظن ظان أو يتكلم متكلم بأنه قد ذهب ماله ولم يرجع إليه. ثم ذكر الوصية السابعة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان، الوفاء يعني بمعنى التكميل، وقد يدل على معنى أيضا وهو الزيادة، وذلك يدل على النهي عن ضده وهو النقص، فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي أو يتضمن النهي عن ضده. ولهذا قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الكيل له أخذ وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقص بأي طريق كان. فالوفاء بالمكاييل والموازين، المكاييل والموازين هي التي عليها قوام حياة الناس في معايشهم، فهي إما أن ترجع إلى الكيل وإما أن ترجع إلى الوزن، فإذا حصل فيها التطفيف والتلاعب فإن ذلك ترتفع معه الثقة في التعاملات، ويكون ذلك سببا لتعريض مصالح الناس في معايشهم التي تلمس حياتهم مباشرة في طعامهم وشرابهم ونحو ذلك، تعرضها إلى الضياع والبخس. ثم أيضا هذا لا شك أنه يؤثر في مروءات الناس، فهذا الذي يطفف حبات لا شك أنه يحمل نفسا دنيئة وقد ذهبت مروءته وتطامنت نفسه حتى صارت بهذه المثابة، فيقع في مثل هذه التي يسميها العلماء بصغائر الخسة، يعني لو طفف حبات، لكن لو طفف أكثر فتطفيف المكاييل والموازين هذا قد يكون من كبائر الذنوب. ولهذا ذكره الله عز وجل في هذه الآيات المحكمات وتوعد من فعله ويل للمطففين. فهنا في هذه الآية الكريمة هو أوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالقسط أي بالعدل، بالقسط أي بالعدل، وهذا إذا قلنا يدل على الوفاء يدل على الزيادة، يكون تذكيرا لهم بالسخاء الذي يتمادحون به، والنهي عن التطفيف هذا أيضا يشير إلى معنى واقع عندهم وهو يناقض السخاء الذي تفاخروا به، وذلك ببخس الناس أشياءهم، وهو لون من السرقة ولكنها سرقة خفية، سرقة خفية. والإنسان يمكن أن يتعامل مع الآخرين إذا علم منهم الصدق والوفاء والأمانة، لكن قد يتعامل مع من يبخس الوزن، يبخس في الوزن أو الكيل ولو شيئا يسيرا، لكنه يتعامل معه مرة واحدة ولا يعود إليه ثانية بل يمقته، فإن مثل هذا مما يوجب المقت والناس لا يقبلون المخادعة والاستغفال ولو كان ذلك بالشيء اليسير. وإذا عرف من الإنسان الأمانة والصدق فإن الناس يقبلون عليه ويحبون التعامل معه ويثقون به. أما هذا الذي يطفف فهو قاصر النظر، يمكن أن يستحوذ على شيء قليل من الحبات ونحو ذلك، ولكنه في النهاية يفقد تعامل الآخرين وثقة الآخرين. فهذا توجيه من الله عز وجل، نهي لا تبخسوا الناس الكيل إذا كلتموهم والوزن إذا وزنتموهم، ولكن أوفوهم حقوقهم، وذلك بأن تكون تامة بالقسط والعدل. وأوفوا الكيل والميزان، والميزان بالقسط أي بالعدل. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وذكر ذلك في سورة الإسراء وأنه خير في المستقبل والعاقبة، أحسن تأويلة، هو خير في الحال وفي المآل، تستقيم أمور الناس وتستقيم أحوالهم الاقتصادية ومعايشهم لا تضطرب، ويبقى الناس يثق بعضهم ببعض ويتعاملون تعاملا نظيفا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا يدل على أن هذه الشريعة ليس فيها تكليف ما لا يطاق. وقد سمعتم في الآيات التي قرأها الإمام: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس في هذه الشريعة ما يخرج عن الوسع. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالله وضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال، وهذا يدل على سعة هذه الشريعة وعلى رحمة الله عز وجل بالخلق، وأنه قد كلفهم بما يطيقون. ومن ثم فينبغي على العبد أن يبادر بالقيام بشرائع الدين، وأن لا يستثقل ذلك، فقد كلفه الله عز وجل أمورا تدخل في طاقته ووسعه، وما كان خارج الوسع فهو معفو عنه، سواء كان في هذه الوصية المذكورة فيما يتعلق بالكيل والميزان فيما يقع من الخطأ، أو فيما يتعلق مثلا بمال اليتيم فيما يدخل على الإنسان من غير قصد، فذلك معفو عنه. وكذلك أيضا في الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لاحظ هذه الوصايا في غاية التناسق. أول قضية وأهم قضية هي الإشراك، وذلك أن إصلاح التفكير ينبني عليه إصلاح العمل. فلا صلاح للناس في أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم إلا إذا استقامت عقائدهم وإيمانهم. فبدأ بقضية التوحيد التي هي الأساس والقاعدة التي تبنى عليها الأعمال، ثم ذكر بعد ذلك الحق الذي يليه وهو حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، ثم بعد ذلك ذكر حق الأولاد الذين هم فرعه، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ثم بعد ذلك ذكر بعد الأولاد، نهى عن الفواحش: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لماذا؟ لأن قتل هؤلاء الأولاد كما ذكرنا كان الواحد منهم يخاف أن تفتقر البنت فتضطر إلى بيع عرضها، فنهى عن الفواحش. ثم بعد ذلك نهى عن قتل النفوس مطلقا لأنه من أعظم الجرائم. ثم بعد ذلك جاء الكلام على مال اليتيم، ثم جاء بما يكون به قوام حياة الناس الاقتصادية واستقامة المعايش، وهو المكاييل والموازين والوفاء بها. بعد ذكر مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم ذكر العدل الآخر وهو العدل بالأقوال، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فهذا يكون في الشهادة والحكم على أحد من الناس، وسواء كان قريبا أم بعيدا، فيجب على الإنسان أن يتحرى العدل دائما في أقواله وأفعاله، وترك ذلك هو لون من التطفيف، ويل للمطففين. فإذا كان الإنسان يكيل بمكيالين ويزن بميزانين، فإذا كان ذلك الذي يحبه يطريه ويعطيه من الأوصاف ما لا يستحق والمدائح والكمالات، وإذا كان يشنأ آخر ويبغضه صار يبخسه حقه، وهذا يقع كثيرا، ويسلب الناس ما لهم من أوصاف وكمالات وما إلى ذلك بسبب البغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن هي العداوة والبغضاء، فإذا كان بغيضا أعطاه الأوصاف القبيحة وسلبه أوصافه التي يستحقها، هذا ما عنده علم، هذا جاهل، هذا لا خير فيه، هذا ليس فيه مروءة، هذا لا يعرف حق الله ولا يعرف ربه ولا يعرف كذا، كل هذه لا يعرفها ولا يوجد فيه شيء من هذه الأوصاف، هذا لا يجوز. وحينما كنا نحبه نقول عنه بأنه علامة وأنه جبل في الحفظ والعلم وأنه إمام في التقوى والصلاح إلى غير ذلك من الأوصاف التي نبالغ في إضفائها عليه، هذا لا يجوز. وثق تماما أن هذا الإنسان المختل في تقييمه ووصفه ولا يعدل ولا يتقي الله في هذا، أنه إذا رفعك وأعطاك ما لا تستحق من الأوصاف وبالغ في رفعك، أنه قد ينقلب في يوم من الدهر ويبخسك أدنى الأوصاف التي تستحقها. محق كامل، يحول هذا الإنسان إلى شيطان رجيم لأنه أبغضه، هذا لا يجوز، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به. والإنسان عليه أن يقول الحق سواء كان المقول فيه قريبا أم بعيدا، سواء كان حبيبا أم بغيضا، فهذه أمانة يؤديها. وانظروا إلى زينب رضي الله تعالى عنها وما وقع من الإفك، فلما سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة رضي الله عنها هل كانت تجد منها ريبة أو نحو هذا، قالت أحفظ سمعي وبصري، أحفظ سمعي وبصري، فلم تتكلم مع وجود الغيرة الشديدة والمنافسة. عائشة رضي الله عنها معها طائفة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمثل كتلة في المنافسة، يقابلها كتلة أخرى تتزعمها زينب بن جحش رضي الله عن الجميع، ومع ذلك لما سئلت ما قالت هذه فرصة للإجهاز عليها ولإسقاطها، وإنما قالت أحفظ سمعي وبصري. وإذا قلتم فاعدلوا، فهذا هو الواجب الذي تصلح به شؤون الناس، وهو كما قال صاحب المنار ركن العمران وأساس الملك وقطب رحى النظام للبشر في جميع أمورهم الاجتماعية. فلا يجوز لأحد أن يحابي قريبه لقرابته، ولا يجوز له أيضا أن يبخس غيره لعداوته، وإنما قامت السماوات والأرض بالعدل. فيجب على الإنسان أن يعدل في أقواله وأحكامه وتزكيته وشهادته، والله عز وجل يتولى عباده، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، وأولى بهذا الفقير. لا تقل أضفي عليه وأشهد له بما لا يستحق من أجل أنه ضعيف وفقير لعله يحصل شيئا أو يولى هذه الولاية فيستغني، وإذا كان ذلك من الأغنياء فتقول ليس ذا بحاجة فيقال فيه ما ليس فيه من أجل أن يبعد أو نحو هذا، وأن ذلك لن يضر هذا الغني فعنده ما يكفيه. لا، الله هو الذي يتولى العباد، وعلينا أن نكون قوامين قوامين لله بالقسط، ولا نحيد عن ذلك، وأن نعتدل في أحكامنا. وهذا يدل على اعتدال مزاج الإنسان واعتدال عقله، ويدل على تربية راسخة وديانة صحيحة. وأما إذا كان الإنسان يخبط هنا وهناك فإذا أبغض أحدا مسح به فإن هذا يدل على اختلال في الديانة، ويدل على اختلال أيضا في المزاج والعقل والتفكير كل ذلك. وقوله تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، هذا أمر، والأمر الوجوب، فيجب علينا أن نعدل، وليس ذلك من التفضل والشيء الذي لربما نقدمه للناس من باب الإحسان غير الواجب، بل هذا من الواجبات. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فيراعي الإنسان مثل هذا، يعدل، لا سيما إذا كان ذلك بين الزوجات والأولاد أو بين الخصوم في مجلس الحكم. ولذلك تجدون الفقهاء رحمهم الله يذكرون في أبواب القضاء وأداب القاضي، يذكرون أمورا دقيقة، يقولون يعدل بين الخصوم في لحظه ولفظه، في لحظه ولفظه، يعني ما ينظر إلى أحدهما دون الآخر، أو ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر، ينظر إلى هذا وهذا باعتدال، ولفظه بمعنى أنه لا يكني مثلا هذا يقول يا أبا فلان ما تقول، وهذا يناديه باسمه ويقول يا فلان ما قولك ما جوابك، لا، يعدل حتى في اللفظ، تنادي هذا باسمه تنادي الآخر باسمه، تكني هذا تكني هذا، إلى هذا الحد. وكذلك التلاميذ في قاعة الدرس يوزع النظر بينهم، من الخطأ أنه ينظر إلى أحدهم في الأمام لأنه مثلا يجيد مثلا التجاوب معه، أو لأنه فيه فضل ذكاء وتميز أو نحو ذلك، ويترك 39 طالبا لا ينظر إليهم كأنهم عدم، ودائما ينظر إلى هذا ويتحدث معه يوجه إليه الخطاب ويسأله وهذا يجيب والباقي قد همشوا تماما، هذا لا يجوز. وكذلك أن يضفي على هذا من الأوصاف ما لا يضفي على غيره، وكذلك أيضا الأبناء فهذا يوغر الصدور. وانظروا ما قص الله تبارك وتعالى من خبر ابني آدم من أجل قضية شرعية تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب، إنما يتقبل الله من المتقين، لماذا الحسد على قضية عمل آخرة فحسده وقتله؟ أول دم يراق على وجه الأرض بين أخوين أقرب الناس إليه، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الحسد متمكن في النفوس. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله ما خلا جسد من حسد، أما الكريم فيخفيه وأما اللئيم فيبديه، يعني الكريم يخفي أن يكبته فلا يظهر في كلامه ولا في فعاله ولا في تصرفاته ولا تظهر آثاره، وأما اللئيم يبديه، يتكلم يطعن في هذا ويغمز هذا ويقع في هذا وما إلى ذلك، أصحاب النفوس الضعيفة. وهكذا إخوة يوسف ماذا قالوا وماذا فعلوا بصغير وهو أخوهم، ويعلمون ما سيكون من وقع ذلك على أبيهم وهو نبي، ومع ذلك يتأمرون على قتله، وأحسن الأحوال أن يصرف النظر عن القتل إلى رميه بالبئر حيث يذهب إلى المجهول، أو يذهب هذا الصغير الذي قد يعطف عليه البعيد وهذا الرجل الغريب الذي أخذه واشتراه من أرض مصر يقول لامرأة أحسني إلي أكرمي مثواه، وهؤلاء إخوته يفعلون به هذه الأفاعيل ويبقون هذه المدة الطويلة. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ثم بعدين يأتون بهذه الأكاذيب، ثم بعد ذلك يستمر هذا ويقول له حتى في أواخر هذه الحال التي مر بها من الشدة: تالله إنك لفي ضلالك القديم. إصرار، يعني ما ندموا حتى حينما بيضت عيناه من الحزن، ما قالوا نذهب نبحث عنه، ماذا جنينا وماذا فعلنا بأبينا وبأخينا وتفرقوا في الأرض يبحثون عنه، أبدا، لا شيء لا شيء. تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، ما تزال تذكر يوسف حتى تصير إلى هلاك. ما هذه القلوب وما هذه القسوة وما هذا الإصرار إلى آخر لحظة، حتى لما قابلوا يوسف وحصل ما حصل إنكم لسارقون، ماذا قالوا في النهاية؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لا زالت نار هذا الحسد مشتعلة في نفوسهم، ما لانت قلوبهم، وما اشتاقوا إليه بعد طول هذه المدة، حتى قدرها كثير من المفسرين بأربعين سنة. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يعدل إذا تكلم مع زوجاته، فضلا عن التصرفات كما سيأتي، لا يتكلم مع هذه أمام الأخرى: يا أم فلان ما تقولين، ما رأيك في كذا، والثاني راكبة معه أو جالسة في المجلس ولا يعبأ بها، أو يوجه إليها أقبح الألفاظ أو يسفه رأيها، وتلك يثني عليها بحضرتها، هذا لا يجوز. وإنما يعدل بنظراته وكلماته، يقول هذه كلمة ويقول مثلها للأخرى، هذا متى؟ إذا كنا بحضرته. ولكن هو مطالب بالعدل بينهن في المبيت والنفقة، كل بحسبه. ولذلك هنا حينما ذكر الله العدل بالأقوال، ليس معنى ذلك إغفال العدل فيما سواه، بل هو أهم وآكد. يعني إذا طلب العدل بمجرد القول، فالعدل بالفعال والمزاولات من باب أولى، لأنه آكد. فهنا يعدل بين الزوجات، يعدل بين الأولاد، يعدل. لا يجوز للإنسان أن يتصرف تصرفات من شأنها أن تورث العداوات في نفوس التلاميذ أو نفوس الأولاد أو نفوس الزوجات، فيكون بتصرفاته هذه سببا لإغار الصدور، ثم يكون هو أول من يصطلي بهذه النار. يحصل تفكك في الأسرة، يحصل شقاق، يحصل نزاع، يحصل، وثم يرجع أثر ذلك عليه. هذه الأسرة لا يمكن أن تلتئم بهذه الحال. فإذا كان الإنسان له أكثر من زوجة، فإن اللائق أنه إذا دخل على إحدى زوجاته كأنه لا يعرف في الدنيا غيرها، لا يذكر الأخرى بشيء، لا بخير ولا بشر، ولا يقارن. وإذا دخل على الأخرى كذلك، أما أن يقول فلانة أفضل منك، فلانة إذا دخلت عليها عملت كذا، فلانة تعمل لي كذا، فلانة تعمل لي كذا، هذا. وكذلك مقارنة الأولاد، فلان أفضل منك، فلان أحسن منك، فلان أعقل منك، فلان أكثر تفوقا، فلان كذا، فلان أكثر برا منك، لا تقارن هذا بهذا، فإن ذلك يحرك العداوة في نفسه. وجهه الوجهة الصحيحة. وهكذا فيما يكون من الأعطيات، في النفقة يكون بقدر الحاجة، سواء بالنسبة للزوجات أو بالنسبة للأولاد. لكن في الهبات ينبغي أن يسوي بين الزوجات، كذلك الهبات للأولاد ينبغي أن يسوي بينهم. وإذا قلتم فاعدلوا، والفعل كذلك، لأن الشر والضرر الناشئ من ترك العدل بالفعال، والنفقات أعظم من ترك العدل بالأقوال. لكن هذا يدل على عناية الشارع بهذه القضية العدل، وإذا كان ذلك في القول فكذلك أيضا العمل والفعل من باب أولى. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة، أن الإنسان يتحرى العدل حتى في كلماته التي يقولها، يزن الكلمة قبل أن يخرجها، ولا يكون الحب والبغض هو المحرك له في رفع هذا أو خفض هذا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان، ولو هذه ولو يقولون عنها بأنها وصلية تفيد المبالغة في الحال التي من شأنها أن يظن السامع عدم شمول الحكم إياها لاختصاصها من بقية الأحوال، يعني قد يظن الظان ولو أنه كان قريب فالقريب له حق. قال ولو كان قريبا، ولو كان، أنت مأمور بالعدل ولو كان ذا قربة، فلا تحابيه لقرابته، وكذلك لا تجف ذاك لبعده، فإن العدل مطلوب على كل الأحوال. الوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا. بعهد الله، وصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، كما يقول أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، وذلك بأن يطيعوا فيما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وذلك هو الوفاء بعهد الله عز وجل. لكن هذا يشمل هذا وغيره، فقد ذكر العلماء فيه معان أخر كلها يدخل في الآية، وذلك يشمل جميع ما عهده الله إلى عباده، ويحتمل أن يدخل فيه ما يقع بين الناس من العهود فهم مأمورون بحفظها، فيكون ذلك شاملا ما عهده الله تبارك وتعالى إلى الخلق وأوصاهم به، وكذلك ما أوجبه أيضا الإنسان على نفسه من النذور والعهود، يعاهد ربه على كذا، لله علي أن أفعل كذا إذا حصل كذا مثلا، أو يكون النذر مطلقا غير معلق على شيء، فإنه يجب أن يوفي بهذا النذر، وهو من الوفاء بعهد الله. ومن الناس من يعاهد ربه بغير نذر فيقول: عهد علي أن أتوب، أعاهد الله أن لا أفعل هذه المعصية، أعاهد الله. هذا عهد مع الله يجب الوفاء به. والله تبارك وتعالى حينما ذكر المنافقين وإخلاف العهد مع الله، نعم، قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. أورثهم هذا النفاق في قلوبهم لماذا؟ لأنهم أخلفوا الله ما وعدوه. فإخلاف الوعد مع الله تبارك وتعالى أمر في غاية الخطورة، فيخشى الإنسان أن يورثه ذلك نفاقا في قلبه. كذلك أيضا يلاحظ هنا تقديم المجرور على عامله: وبعهد الله أوفوا، وهذا للاهتمام بأمر العهد، فالذي يقدم عادة هو الأهم، فقدمه وصرف ذهن السامع إلى ذلك ليتقرر في ذهنه ما يأتي بعده من الوفاء. وبعهد الله ماذا؟ أوفوا، وهذا أمر، والأمر أيضا للوجوب. هذا كله أيها الأحبة مما ينبغي مراعاته. الوصية العاشرة، أو قبل أن ننتقل للوصية العاشرة لأنها في الآية الثالثة مستقلة، إذا كان لديكم إضافات على هذه الوصايا الأربع في الآية الثانية فهاتوا. نعم تفضلوا. سيأتي إن شاء الله لعلكم تذكرون. تسأل أنت، أنا أقول من عنده إضافات وزيادات. أنا سأتحدث عن تعقيب الآيات الثلاث: تعقلون، تذكرون، تتقون. تفضل. أنا لا أريد أسئلة، الأسئلة نتركها فيما بعد لما ننتهي إن شاء الله. أنا أقول من عنده إضافات تدبرية، إضافات هدايات معاني. طيب تفضل. كيف؟ نعم، يقول الأخ بأنه في قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف إلا نفسك. نعم، وفي أواخر البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلفظة التكليف يقول هنا جاءت في القرآن فيدل على أنه استعمال شرعي، لأن من أهل العلم من يقول أن هذه تكليف، إطلاق التكليف على أمور التشريع أنه محدث وأنه غير مناسب. واضح؟ من يقول بأنها تسمى تكاليف يحتجون بهذه الآيات. الذين قالوا لا يقال للتشريعات تكاليف، لا تسمى تكاليف، لا يقال الصلاة تكليف، يعني لا تسمى بهذا الاسم، يعني هنا جاء كله في صيغة الفعل لا يكلف، لا يكلف. واضح؟ لكن هل تسمى العبادات تكاليف؟ الذين منعوا من هذا قالوا لا تسمى تكاليف، قالوا أولا هذا من ناحية التسمية يدل على استثقال تكاليف، والواقع أن هذه وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل، وإذا ارتاضت النفوس عليها تحولت إلى لذات وعليها مدار السعادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكيف تكون تكليفا؟ وكذلك أيضا ما جاء عن السلف، معاوية محمد بن المنكدر كان يقول إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي، يقول أدخل في الليل وأبدأ بالقيام ينقضي سريعا ولم أشبع لأنه يلتذ. وكان يقول كبت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة فيستمتع بهذه الصلاة. فالذين قالوا بأنها لا تسمى تكاليف قالوا لأنها عليها مدار السعادة وهي قرة العين ونعيم الأرواح، وكما قال بعضهم في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعض السلف إن في نعيم أو جنة لو علم بها الملوك أبناء الملوك لجالدون عليها في السيوف، وقال بعضهم إن كان أهل الجنة في مثل هذا فهم في عيش طيب، يعني اللذة التي يجدها. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه إذا ارتاضت النفس على الطاعة. ومن هنا قالوا لا تسمى تكاليف بهذا الاعتبار، وهذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ الأمر في هذا يسير إن شاء الله، لا يشدد فيه. طيب في إضافات؟ تفضل. جيد صحيح. يقول الأخ في ملحظ لطيف، يقول يلاحظ في هذه الوصايا العشر أن الأولى تتعلق بحق الله عز وجل والباقي يتعلق بحقوق الناس إلا الأخير وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الباقي ثمان فيما بين ذلك هي في حقوق الآخرين، مما يدل على أهميتها وخطورتها، وأن الأصل فيها المشاحة، الأصل فيها المشاحة، فينبغي الإنسان أن يحتاط ويحترز. وقد سمعت أيها الأحبة من أناس أمورا عجيبة، سمعت من يقول بأنه سيجعل كل صدقة يتصدقها لكل من وقع عليه جناية منه. يعني بعضهم يقول أنا ما أعرف اللي جنيت عليهم، اغتبت ناس، وقعت سرقات، يعني طالبة تقول كنت أسرق من الكلية كل شيء، تقول أسرق حقائب الطالبات، أسرق ما فيها ولا أعرفهن، تقول هذا الكلام صار لأكثر من 20 سنة ولا يمكن الوصول إليهن، فسأجعل كل صدقة أتصدقها لهم. ما الذي يجعل الإنسان بهذه المثابة؟ ما الذي يجعل الإنسان؟ وبعضهم يسأل ويتكلم عن أعمال يجعل ثوابها لمن أساء إليهم طول العمر، أعمال تطوعية، عمرة، حج، نوافل لمن اغتابهم وأساء إليهم. لماذا تسيء إلى الناس أصلا؟ وكذلك وجد من بنى مسجدا أوصى بثلث ماله أن يبنى فيه مسجد لمن أساء إليهم. أنا طبعا لا أعيب هذا الصنيع أن يكون الإنسان بنى مسجدا ليبرئ ذمته، لكن أقصد من البداية لماذا نطلق ألسنتنا ونطلق جوارحنا في الإساءات إلى الآخرين حينما يكون ديدن الإنسان في ليله ونهاره، الإساءة إلى هذا وغمز هذا وغمط هذا والوقيعة في عرض هذا، لماذا؟ فحقوق العباد الأصل فيها المشاحة. طيب، بقي إضافة؟ ننتقل إلى الوصية الأخيرة، وهي قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مما وصاكم به أن هذا الإسلام هو طريق الله المستقيم فاسلكوه، ولا تسلكوا السبل التي تباعدكم منه ويحصل الضلال باتباعها. فذلكم التوجيه نحو الصراط المستقيم هو الذي وصاكم به لتتقوا بذلك عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأن هذا صراطي مستقيما، صراطه هو دينه وطريقه الذي رسمه لعباده من أجل سلوكه، هو الذي ندعو بكل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، مستقيما يعني قويما لا اعوجاج فيه. وهذا يمكن أن يكون من قبيل الصفة الكاشفة لا المقيدة. إذا قيل بأن الصراط في اللغة لا يقال إلا لما كان مستقيما كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فإذا قال وأن هذا صراطي مستقيما اهدنا الصراط المستقيم فتكون زيادة المستقيم صفة كاشفة، كما تقول رجل ذكر ولا طائر يطير بجناحيه، يكتبون الكتاب بأيديهم، يقولون بأفواههم، هو يقول بفيه ويكتب بيده وينظر بعينه، والطائر يطير بجناحه، فيكون هذا من قبيل الصفات الكاشفة، بخلاف حينما تقول رجل طويل، رجل تقي، هذه مقيدة. لكن رجل ذكر، امرأة أنثى، هي المرأة لا تكون إلا أنثى، فهذه يسمونها صفة كاشفة. فإذا كان كلمة الصراط أصلا تدل على الاستقامة، فإذا قال مستقيم تكون هذا هذه صفة كاشفة تكشف عن حقيقته لم تضف إليه وصفا جديدا، لكن لأهميتها أبرزها، وأن هذا صراطي مستقيما، فأضاف الصراط إلى نفسه لأنه هو الذي رسمها وشرعها، واضح؟ فهي صراطه، صراط الله، وأضافها إلى المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم لأنهم السالكون لها، أضافها إلى السالكين. نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، باعتبار أنه الدليل عليها. والصراط تأتي أحيانا منكرة، سواء تأتي منكرة وتأتي معرفة، سواء كان بالإضافة صراطي أضاف إلى معرفة الياء صراطي، وكذلك صراط الذين أنعمت عليهم. ولكن أو بالوصف ويهديك صراطا مستقيما، نعم، فهذا كله بالتعريف. اهدنا، وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي مستقيما فاتبعوه، مستقيم قويم لا اعوجاج فيه، فاتبعوه اعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه، كما يقول ابن جرير رحمه الله. فالصراط هو دين الإسلام، هو اتباع القرآن والسنة، عبارات السلف فيه ترجع إلى معنى واحد، وهذا هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى وأمر عباده بسلوكه. فالسير عليه هو الأخذ بالكتاب والسنة على طريقة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، عقيدة وعلما وعملا وسلوكا، من سواء كان ذلك في أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. ولاحظ هنا، وأن هذا صراطي، فهو صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم. وفي السبل، ولا تتبعوا السبل، فذكرها مجموعة. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله صغارا، وقال هذا صراط الله، وهذه السبل، على كل رأس سبيل منها شيطان يدعو إليه، فهذه تذكر مجموعة. لماذا؟ لأن طرق الضلال كثيرة لا تحصى، كل ما خالف الحق فهو ضلال. وفيما يتعلق بالطريق الموصل إلى الله واحد، وهي الطريق التي شرعها، فلا يجوز للإنسان أن يبتدع من عند نفسه أمورا يتقرب إلى الله عز وجل فيها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لاحظ هنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهذا أمر، والأمر للوجوب، يجب على الناس اتباع الصراط المستقيم، ولا نجاة لهم إلا بذلك. ولا تتبعوا السبل، فهذا نهي، والنهي للتحريم، فيدخل فيه الأديان والملل غير الإسلام، فهي من السبل. ولهذا في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لاحظ التأكيد، غير المغضوب عليهم، كل من عرف الحق وما اتبعه فهو من أهل الغضب، وأحق الناس بهذا الوصف اليهود. ولا الضالين، كل من أعرض عن الحق جهلا فله نصيب من هذا الوصف، وأحق الناس بهذا الوصف النصارى. فيدخل في هذه السبل أهل الضلال وأهل الغضب، من أهل الملل والأديان. ما من يهودي أو نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ويدخل فيه أيضا الأهواء والبدع والمحدثات والفرق ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل من شأنها، لاحظ التعبير بالفاء هنا، تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، وتدل أيضا على التعقيب المباشر، وتدل أيضا على التعليل. فإن من شأن اتباع هذه السبل أنها تودي بمتبعها إلى التفرق عن سبيل الله عز وجل، والنأي عنه البعد والانحراف والضلال، هذا كله معلوم لا يخفى. فلا خيار للبشرية إلا باتباع هذا الطريق، وهو وصية الله عز وجل لخلقه. نعم تفضل. سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد طرق يعني، وعن شماله جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الحق واحد أيها الأحبة، لا يمكن أن يوصل إلى الله تبارك وتعالى إلا بلزوم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون، فهذا هو الحق وهو الطريق. ونحمد الله عز وجل أن بصرنا وهدانا، وهو الذي ندعو في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء يشمل أمورا كثيرة ومعان وهدايات تدخل تحته، مبتدأة بالدلالة عليه أصلا، وما يكون بعد ذلك من العلم الصحيح، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، وكذلك ما يعقب العلم من العمل بمقتضى العلم، ثم أيضا معرفة التفاضل بين الأعمال لقصر الأعمار وكثرة شرائع الدين فيما عدا الفرائض، وكذلك أيضا الدوام والثبات والاستمرار عليه إلى الممات، وكذلك أيضا أن يموت الإنسان على هذا. كل هذا اهدنا الصراط المستقيم. فمن الناس من يأنف من التعلم، من الناس من يكسل، من الناس من يتعلم ويصل إلى نتائج معكوسة، ومن الناس من يتعلم لكنه لا يعمل، ومن الناس من يعمل ثم ينقطع، ومن الناس من يختم له بخاتمة السوء، صلى الله العافية. فهنا جاءت هذه القضية بالدعاء بكل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ما في شيء يطلب ويسأل في كل ركعة وجوبا إلا هذا اهدنا. يعني ما ذكر قبله كالمقدمات والثناء على الله عز وجل، ثم اعتراف بالعجز والقصور والضعف والعبودية: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم. فهذا هو المقصود بالسؤال والطلب، فيدل على شدة الحاجة إلى هداية الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. هذه وصية الله المحكمة في هذه الآيات المحكمات، وفي مثل هذه الأوقات يعلو صوت للباطل ينادي أهل الحق والإيمان بمطالبات تقتضي تخليهم عن الحق الذي هداهم الله عز وجل إليه، أو تشككوا به، أو تطعنوا فيه، وتصفوا السالكين بأقبح الأوصاف. فهذا كله لا شك أيها الأحبة أنه من عمل جند الشيطان وصوته وخيله ورجله الذي يجلب به على أهل الإيمان والحق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالزموا صراط الله المستقيم ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون. يؤخذ من هذه الآية الكريمة كذلك: وذلكم وصاكم به. كما قلنا الوصية هي الأمر المؤكد. ألاحظوا في هذه الآيات الثلاث يختم ذلكم وصاكم به، فيكون ذلك آكد في القول وأدعى إلى القبول، فكأنه تجديد للعهد وتأكيد له. ثم قال: لعلكم تتقون. لعلكم أي من أجل أن تتقوا، وإذا فسرت بأنها للترجي يعني لعل، فيكون ذلك يعني أن من فعل ذلك وبذل جهده لعله. طيب كيف الذي لا يبذل أصلا ولا يرفع بذلك رأسا، فكيف يرجى له أن يكون متقيا؟ وقل مثل ذلك في الآيات قبلها. لاحظ في هذه الآية قال: لعلكم تتقون. بعض أهل العلم علل هذا الختم بالتقوى هنا، قال: لأن هذه السبيل، أن هذا صراطي مستقيما، فهو مشتمل على الأوامر والنواهي، يعني الشريعة كاملة وتشمل العمل بطاعة الله عز وجل وترك مساخطه، فإذا اتبعها السالك صار متقيا. فقال: لعلكم تتقون في هذا الموضع. وبعض أهل العلم يقولون إنه قال في الأول لعلكم تعقلون، وفي الثاني لعلكم تذكرون، وفي الثالث لعلكم تتقون. قالوا لأن الآية الأولى اشتملت على خمسة أمور عظيمة، والوصية فيها أبلغ منها في غيرها، فختمها بأشرف ما في الإنسان وهو عقله، أشرف ما به وهو عقل يتميز به عن الحيوان. والآية الثانية اشتملت على أربع وصايا يقبح ارتكابها، والوصية فيها يقولون تجري مجرى الزجر والوعظ يزجر عنها، فختمها بقوله لعلكم تذكرون يعني تتعظون. وأن الثالثة اشتملت على ذكر الصراط المستقيم والتحريض على اتباعه واجتناب ما يخالفه، فختمت بالتقوى التي هي ملاك العمل وخير الزاد. وبعضهم يقول بأن الخمس المذكورة في الآية الأولى هي أمور ظاهرة يدركها العقل ويدرك قبحها كذلك في العقل، وكذلك دل عليه النقل، فأتبعت بترجي العقل. يقولون لأن السلامة منها لا تكون مع وضوح أمرها إلا بتوفيق الله عز وجل. لكن الآية الأخرى وما ذكر فيها يقولون هذه قضايا غامضة نوعا ما، لا بد فيها من الاجتهاد والفكر حتى يقف المرء على موضع الاعتدال فيها، فهي تؤثر فيها الشهوات والنوازع والغرائز وما إلى ذلك أهواء، وهذه تعمي وتصم، فأتبعت برجاء التذكر، لأن من تذكر أبصر فعقل فامتنع. ولما كانت مجموع هذه الأمور العشر مما اتفقت عليه الشرائع ولم تنسخ في ملة من الملل، وأن من أخذ بها كان سالكا للصراط المستقيم، عقب ذلك بقوله لعلكم تتقون. هذا قاله بعض أهل العلم، ولكن قد يكون أسهل منه وأوضح أن ذلك على سبيل التدريج، فالإنسان يعقل أولا عن الله، ثم إذا عقل حصل له التذكر، فإذا حصل له التذكر عاد ذلك بالتقوى في نفسه، اتقى الله عز وجل فيعقل فيتذكر فيتقي، فجاءت متدرجة بحسب الوقوع. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الوصايا، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس بركة علينا وحجة لنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا وأن يجعل مثوانا أعلى الجنة ووالدينا وإخواننا المسلمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أشكر الإخوان في اللجنة العلمية القائمة على هذا المسجد والبرامج فيه، وأسأل الله يجزيهم خير الجزاء، وأشكركم أيها الأحبة على حسن إنصاتكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان لديكم إضافات على الآية الأخيرة. نعم. طيب إذا كان هناك أسئلة تفضلوا. هذا يقول: هل للمعاصي تأثير في حفظ القرآن للإنسان وطلب العلم؟ بلا شك، والأبيات التي تنسب للشافعي رحمه الله وقد لا تثبت: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. المعنى صحيح بصرف النظر عن القائل، ثم العلم رزق من الله عز وجل، والعبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والتقوى سبب للعلم والحفظ والبركات والخيرات. نعم نعم. يقول: إن الله ذكر حقه بتوحيده والنهي عن الإشراك أولا، ثم ذكر الحق الثاني اللي يلي حقه في العظم وهو حق الوالدين، قالوا بالوالدين إحسانا، فإذا كان هذا هو الغاية بالنسبة للوالدين فمن دونهما من باب أولى ألا يشرك به مع الله عز وجل ولا يصرف له شيء من العبادة. إذا كان الحق العظيم بعد الله هو الوالدين، فالإحسان لهم فغيرهم من باب أولى ألا يصرف له شيء من العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب في سؤال تفضل. نعم. الآيات القرآنية دلت على تحريم الدعاء لغير الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. نعم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وهم عن دعائهم غافلون، إلى غير ذلك الآيات الكثيرة جدا لتدل على منع الدعاء لغير الله وأنه لا ينفع. فليس لأحد أن يدعو غير الله تحت أي ذريعة كانت، يدعو الأموات ومن يعتقد فيهم الصلاح ونحو ذلك. أما دعاء الحي فإن ذلك بقيدين: القيد الأول أن يكون هذا الحي يسمعه أو يصل إليه صوته يسمعه، الثاني أن يكون فيما يقدر عليه الحي. فلو أنه دعا الحي في أمر في موضع لا يسمعه، يعني الإنسان يعتقد في أحد من الأحياء الولاية أنه ولي ويبعد عنه في مكان بعيد، وهذا في لجة البحر سيغرق، فقال: يا فلان أنقذني، فهذا شرك أكبر، مع أن الحي حي موجود لكن لا يسمعه. لكن لو أنه اتصل بإنسان يمكن أن يلقي إليه حبلا أو صوت إليه من بعيد أو نحو ذلك يسمعه، يلقي إليه حبلا أو يأتيه بسفينة أو شيء، فقال: أنقذني، فهذا لا إشكال فيه. فلابد أن يكون فيما يقدر عليه، وأيضا فيما يكون يسمعه. لو أنه قال دعاه طلب من الحي وهو يسمعه شيئا لا يقدر عليه إلا الله: يا فلان أدخلني الجنة، نجني من النار، هذا شرك أكبر لا يجوز، واضح؟ فدعاء الأحياء فيما يقدرون عليه ويكون ممن يسمعه أيضا، فليس لأحد أن يدعو الأموات ويسألهم ما لا يجوز أن يوجه إلا إلى الله عز وجل تحت أي ذريعة كان. ثم هؤلاء الأموات لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. نعم، فحتى في الأمور التي يقدر عليها الإنسان العادي الحي لا يجوز الإنسان يأتي إلى القبر ويقول يا فلان أعطني مالا، أو يا فلان أعطني أو أنقذني من فلان، فيما يقدر عليه الحي، فهذا لا يجوز أن يوجه إلى الميت فيكون من قبيل الشرك الأكبر. طيب، جاء الإقامة. طيب، صلى الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.